الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستأنف دروسنا بعد انقطاع، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 24 من ذي الحجة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 9 لعام 16 و2000. ما زلنا في قراءة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وقد وقفنا على كتاب الجنايات. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والديان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفديه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، فهو ففي الأخيرين لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصابته كلهم وقريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتل قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية، وفي اللسان جدع الدية، وفي الأنف إذا أوعبت جدعة الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البويضة، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، والمنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع اليد أو الرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بكافر ولا الحر بالعبد، وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، والأمن من التعدي في الاستفتاء في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقال كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. ودية المرأة نصف دية من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. بارك الله فيك. طبعا هذه مسائل كثيرة، نقرأ ما تيسر منها. كتاب الجنايات، الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض. فمن تعدى على غيره ببدنه وجب عليه القصاص، أو وجب عليه دية. قصاص أن يقتص منه كما فعل، إن قتل يقتل وإن قطع يقطع، وإن جنى بآفة فعل به كذلك. فهذا التعدي على الأبدان يسمى جناية، كما أن التعدي على الأموال بسرقة وغصب ونهب أيضا يسمى جناية، سواء سرق وأكل أو سرق وأتلف أو غصب، كل ذلك يعتبر من الجنايات. وكما هو معلوم أن الإسلام جاء ليحافظ على الكليات الخمس. ما هي الكليات الخمس؟ جاء ليحافظ على الدين والنفس والعرض والمال والعقل. يعني الإسلام جاء بإحكامه الشرعية ليحافظ على الدين، فحرم الشرك والبدع والسحر والشعوذة، وحرم النفوس أيضا محترمة، حرم القتل والضرب والاعتداء، وحرم أيضا الأعراض من زنا وتحرش ولواط وفواحش. كذلك حرم ماذا؟ الأموال، لها حرمة، ما يجوز السرقة والنهب والغش والربا، هذه محرمة. كذلك حرم إيش؟ كل ما يعبث بالعقول من المخدرات والمسكرات، أيضا هذه محرمة. فالإسلام دين كامل أكمله الله عز وجل، فمن وسائل حفظ النفوس والأموال أن جاءت هذه الأحكام في إيش؟ في القصاص والاستيفاء من يعني المعتدين، حتى الناس تأمن على إيش؟ على دمائهم وعلى أموالهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ. والله يقول: وما كان لمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. القتل إما أن يكون خطأ وإما أن يكون تعمد، لكن تعمد انقسم. أحيانا تعمد اسمه إيش؟ قتل عمد، وأحيانا قتل شبه عمد. قتل عمد يقصد شخص ويقتله، يضربه بما يقتل عادة، كأن يضرب مثلا بمسدس ولا بسكين ولا بسيف ولا بحجر ثقيل ما يتحمل الإنسان، فيكون هنا قصد أن يقتله وعمد إلى آلة تقتل عادة وضربوا بها، هذا اسمه قتل عمد. شبه العمد أن يقصد ضربه لكن بآلة لا تقتل عادة، يضرب مثلا بعصا ليست غليظة، أو يضرب كف مثلا هنا ويموت. هنا في تعمد، وهو إيش؟ أنه قصد ضربه لكن لم يتعمد إيش؟ قتله، فسمه شبع عمد لأنه جمع بين قصد الضرب والاعتداء وبين أنه ما قصد أن يقتله في ذلك، فيسمى شبع عمد. شبه عمد. أما الخطأ، قتل الخطأ فليس فيه يعني تعمد في القتل في إيذاء المقتول، مثل حادث مرور، صح أنه ضربه بسيارة، أو مثلا رمى صيدا فأصاب إنسانا، صح سلاح قاتل لكن وجد حركة ظن أنه صيد رمى ولا به إنسان، أو رمى بالأعلى فنزلت يعني الذخيرة على رأس إنسان وقتلته، هذا يقتل عادة السلاح، لكن هل قصد قتله؟ لا، فيسمى خطأ. واضح؟ يسمى خطأ، صحيح أنه قتله لكن ما قصد قتله، فإذا توجه إليه وضربه بما يقتل عادة يسمى عمد، فإذا توجه له وضربه بما لا يقتل عادة ومات يسمى شبه عمد. شبه عمد أنه جمع بين أنه أراد ضربه وإيذاءه فهو ليس بخطأ، وشبع عمد لأنه إيش؟ ضربه بما لا يقتل عادة وإلا قدر الله مات. واضح؟ طيب، فذاك الشيخ يقول: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية التقتل غالبا. ليش قال غالبا؟ يعني لو ضرب كل واحد يضرب المسدس يموت، ما قد يصيبه مثلا على كتفه ما يموت، ها صح؟ لكن عادة المسدس قاتل والمقاتل قاتل. طيب لو أن أحد ضرب يعني يضرب على رجل عشان ما يموت ومات، هل هذا يعتبر عمد ولا شبع عمد؟ ها شبع عمد، مسدس على الرجل، ها اختلفوا عمد ولا شبع عمد؟ عمد، مسدس يقتل عادة، شفت؟ والله يقول بضرب على رجل، لا حتى على الرجل ممكن يموت إنسان، الرجل ممكن ينزف يموت، تبهت؟ إذا ضرب على رجل بالمسدس، المسدس آلة قاتل عادة ولا لا؟ قاتل عادة، يعتبر هذا عمد. بس قال حبيت أضرب تحته يعني على الرجل مات، لا ما في، أنت ضربته بآلة تقتل عادة، واضح؟ لكن لو ضربه مثلا بعصا ليست بغليظة، ضربه مسطرة مثلا، مسطرة كتب ومات، أو مثلا دفعه بيده، وإلا ذاك مع أزمة قلبية وقع ومات، هذا عمد ولا خطأ ولا شبه عمد؟ خطأ، هو جاير متعمد له خطأ، واحد راجع بالسيارة فضرب له واحد، هذا خطأ، لكن هذا جاي نازل من السيارة ودفع على صدره فوقع ومات، شبه عمد ولا عمد ولا خطأ؟ ها شبعا، لأن الإنسان عادة ما يموت من دفعه، لكن أفرض أنه دفعه فسقط على رأسه على الرصيف، صار في نزيف داخلي ومات، هو قصد أن يضربه لكن ما قصد يقتله، هذا اسمه شبه عمد، واضح؟ وذلك الآن نصيحة لنفسي ولكم، يعني انتبه، ترى الإنسان ممكن يموت بأي سهولة، خاصة بعض الناس يضرب أطفال وكذا ولا أولاده، يضرب شيء حاد، لأن الأشياء كثيرة حادة صارت، يسقط على رخامه ولا على حافة شيء ولا كذا، مشاكل كثيرة تصير. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب في حياته امرأة ولا خادما، وخير الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الشديد بالسرعة، كثير من الناس يعني على أنه غضبان ويعمل تصرف معين، وإلا بتكبر المسألة حتى يصير فيها سلاح وفيها قتل وفيها، نسأل الله العافية. طيب يقول فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، الولي ولي المقتول بعد ما قتل وليه ابنه ولا والده ولا أخاه، طيب فهو يخير بين أن يطلب القصاص أن يقتل القاتل الذي قتل عمدا، أو يأخذ الدية ويعفو عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يختار أحد الأمرين، إما يطالب بالقصاص وإما يطالب بالدية، إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه. طيب الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا، كما قلنا كما لو ضربه بيده أو ضربه بعصا ليست غليظة أو نحو ذلك، فهذا قصد أن يضربه، قصد أن يؤذيه لكن ما قصد أن يقتله، ولكن قدر الله ومات بيده، فهذا يسمى الشبع عمد. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب، واضح بمباشرة أو سبب، المباشرة هو الذي مثلا دهسه بالسيارة، أو سبب تسبب أنه اللي مثلا جعله يسقط من حافة الجبل أو حافة البيت أو نحو ذلك، تصرف بالخطأ، هذاك الشخص تعرض للسقوط فمات، فهذا خطأ. ففي الأخيرين لا قود، واحد ضرب واحد بيده فمات، هذا شبه عمد، أو واحد حال السيارة فقتل واحد، هذا خطأ، لا هذا ولا هذا فيه قود، القود اللي هو إيش؟ القصاص، وإنما هنا في الحالة فقط عليه ماذا؟ الدية. طبعا هذا حق المخلوق، أما حق الخالق فعليه كفارة. قال: بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. بل الكفارة في مال القاتل، الكفارة كما معلوم إذا قتل خطأ ماذا عليه؟ عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، إذا ما وجد فيصوم شهرين متتابعين. ما في طعام. بل كفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. فسر العاقلة فقال: هم عصابته كلهم، قريبهم وبعيدهم، كلهم بينه وبينه قرابة من الذكور، عصبته الذين يرثهم ويرثون، هم يعني تكفلون بدية هذا المقتول الذي قتله صاحبهم. طبعا قتله كيف؟ إما شب عمد أو خطأ. يفهم من هذا أن القاتل متعمد، العاقلة ما تتكفل. واحد متعمد مسدس وراح ضرب واحد وطالبوا أهل المقتول بالدية، هل العاقلة يدفعون؟ لا. من اللي يدفع العاقلة متى؟ إذا قتل شبه عمد أو خطأ. واضح؟ طيب. قال: توزع عليهم الدية بقدر حالهم. الأقرباء ليسوا كلهم برتبة واحدة بالغنى والفقر، بعضهم فقير أصلا. تؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. والديات النفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، في بينة تدل على أنه قتله متعمد، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني فإن عليه القصاص يقاد به إلا إذا أولياء المقتول تنازلوا عن القصاص. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، إذا قبلوا الدية فالدية كم؟ 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدع الدية. هنا القاعدة يا أخوان، اللي في الجسم منه شيء واحد إذا عطب ففيه دية كاملة، اللي فيه بالجسم منه 2 إذا عطب فنص دية، اللي فيه من الجسم 10 إذا عطب ففيه 10 دية. الأسنان كم؟ 32. السن الواحد فيه 5 من الإبل. زين؟ يعني مثلا حاسة الشم، كم حاسة شم في الإنسان؟ 1. لو واحد ضرب واحد على أنفه وذهبت حاسة الشم فيها كم؟ فيها دية كاملة. لو فقع عينه نص دية. لو جدع أنفه، جذع الأنف غير حاسة الشم، دية. لو قطع أصبعه، أصبع يده، في 10، أصبعين 20. طيب، إذن هكذا يعني لو قطع لسانه دية كاملة. طيب، يقول طيب، يقول: وفي الأنف إذا أوعب جدع الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية. هذا إذا أتلف الشفتين، لو أتلف شفة واحدة أو شفة واحدة نص دية. طيب، وفي الذكر طبعا دية واحدة، في البيضتين الدية، وفي الصلب كسر ظهره الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، لأن إنسان له رجلة. لاحظ لو أن إنسان أصلا له رجل واحدة، يعني هو مقتول الرجل من أول، أتى واحد وبت الرجل الثانية، دية كاملة، لأن فيها هو الحال في الرجل ما في إلا رجل واحدة، فإذا أتى واحد وقطع الرجل الواحد ما يملك إلا رجل واحدة على دية كاملة. طيب، يقول: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل. هذه المأمومة والجائفة هذه أنواع من الجروحات، أنواع من الجراحات، يعني إذا جرحوا بالشكل الفلاني عليك هذا، لها أسماء الجروح هذه. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة يعني يجرحها فيظهر العظم. وفي الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذا الكلام بدي في أهل الإبل، الناس اللي ما عنده إبل تعامل بالدائر على 1000 دينار. قال: ويشترط في وجوب القصاص 1 كون القاتل مكلفا، يعني لو كان غير مكلف مثل مجنون صغير، افرض واحد صغير عمره مثل 5 سنوات اخذ مسدس ورمى شخصا، حتى لو كان متعمد، طفل صح 5 سنوات بس متعمد اخذ مسدس وضرب واحد، هذا ما فيه الاحكام هذا انه غير مكلف، او واحد مجنون غير مكلف. طيب. قال: والمقتول معصوما، معصوم يعني ما يخطئ صح؟ يعني نبي ما يخطئ، يعني معصوم، يعني معصوم الدم، حرام مقتل. فالكافر في أرض الحرب هذا ليس معصوم الدم، وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد إيش؟ عصم مني ماله ودمه. واضح؟ هذا معنى المعصوم، أنه مسلم يشهد أن محمد رسول الله فلا يجوز قتله، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. واضح؟ يقول: والمقتول معصوما ومكافئا للجاني. المقتول يكافئ الجاني في ماذا؟ قال: في الإسلام. فلو قتل مسلم كافرا لا يقتل به لأنه لا يكافئ في الإسلام. وفي الرق والحرية، لو قتل حر مملوكا لا يقتل به لأنه لا يكافئه. واضح؟ لكن لو قتل حر حرا أو مملوك مملوكا يقتل به. طيب إذا قتل رجل امرأة يقتل. طيب. قال: فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. نعم. لا يقتل على سبيل القصاص، لكن ممكن أن يقتل على سبيل تعزير. أفضلنا شخصا ما يمشي يقتل الكفار، كفار معصومين اللي هم مثلا الذميين أو المعاهدين، فعوقب، خرج مرة أخرى وقتل واحد ثاني واحد ثالث، من حق الحاكم أن يأمر بقتله تعزيرا، لكنه مسلم والذي قتل كفار. قال: نعم، هنا يقتله لا قصاصا وإنما تعزيرا، والتعزير عقوبة يقدرها القاضي، يقدر الحاكم. فإذا ورأى أنه يقدر عليه تعزيرا من القتل له أن يقتله الحاكم، لكن الأصل أنه ما يقتل المسلم بالكافر لعدم المكافأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل المسلم بالكافر. طيب. يقول رحمه الله تعالى: وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. لكن العكس، يقتل لو أن والد قتل أباه أو قتل أمه ممكن يقتل به، لكن لو أن الوالدة قتل الولد، قتل ولده، صحيح أن هذا نادر لكن لو حصل فإنه لا يقتل به. نعم. ولا يعني هذا أيضا كما أيضا أن الحاكم ممكن يقضي عليه بماذا؟ تعزيرا، فإنه أب ويتساهل بقتل أولاده وممكن يعزر بالقتل، لكنه لو أن والدا قتل ولده أو أما قتلت ولدها، ولدها يشمل ماذا؟ ابنها أو ابنتها، فإنها لا تقتل به. قال: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، يعني لو قتل إنسان له 3 من الولد، 2 أرادوا القود، أرادوا القصاص، واحد قال: لا أنا عفيت عنه فيكفينا أخذ الدية، يسقط القصاص أو لا يسقط؟ يسقط، لابد أن يتفق الجميع. قال: والأمن من التعدي في الاستيفاء، لو أن شخصا ما لو يعني أخذنا منه القصاص ما نأمن أن نستوفي فنأخذ منه الحق كما يعني كما جنى. مثال لهذا كما لو أن شخصا ما يملك إلا يدا واحدة، هو أصلا ما له يد واحدة، فضرب إنسانا وقطع يده، هل تقطع يده؟ ها؟ لو قطعنا يده إيش راح يحصل؟ ها؟ لا لا، هو المعتدي له يد واحدة، المعتدي له يد واحدة، فقام وقطع يد إنسان، لو قطعنا يده كما قطع إيش راح نعمل؟ راح نقضي على اليد الواحدة التي يملكها، ما يحصل من الاستيفاء. تبهتم؟ واضح ولا واضح؟ فما يجوز حينئذ أن تقطع يده، لأنه لو قطع يده قضينا عليه. فهنا في الحالة ما يمكن الاستيفاء. كذلك بعض الجروح، لو أن أصاب إنسان بجرح برأسه ما نستطيع أن نأتي بالجرح نفسه، نخشى أن نضرب ضربة فيقع الجرح أكبر من الجرح الذي هو جرحه، فلا يستوفى. لابد أن نستطيع أن نعمل به كما عمل بغيره، في حال عدم تمكن ذلك يسقط القصاص. واضح؟ هذا معنى إيش؟ لابد من اتفاق الأول، لابد من الأمن التعدي في الاستيفاء، بمعنى أنه إذا لم يمكن الاستيفاء، لم يمكن عدم التعدي بالاستيفاء يسقط القصاص. مثل أيضا يذكر مثل آخر، كما لو أن امرأة حامل اعتدت بالقتل على امرأة قتلتها، فإنها لا تقتل حامل، لأن لو قتلناها ها راح نقتل معها الجنين، فنصبر حتى تضع، لأن لن نستطيع أن نستوفي حينئذ. لو قتلناها قتلنا إيش؟ نفسين، وهي قد قتلت نفسا واحدة. طيب، قال وتقتل الجماعة بالواحد، اتفق ثلاثة أربعة خمسة على قتل رجل واحد، وتم ثبت عليهم الأمر أنهم اتفقوا على قتل وقتلوا، هل يقتلون أو لا يقتلون؟ ها، يقتلون للأثر والنظر. الأثر أن عمر قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل الرجل لقتلتهم فيه، يقول لو تمالأ اتفق أهل صنعاء على قتل الرجل لقتلتهم فيه، هذا الأثر. أما النظر قالوا لو لم نقل يقتل جماعة بالواحد لكان هذا فيه باب شر مفتوح على المسلمين، كل من أراد أن يقتل ماذا يفعل؟ ها، جيبون كم واحد يقتل، إحنا خمسة لو قتلنا واحد ومعقول يقتلنا خمسة مقابل واحد، وهكذا كل واحد يستطيع يقتل يجمع المجموعة ويقتل. قل لا، إذا اتفق جماعة على قتل شخص وثبت أنهم قد اتفقوا على قتل وقتلوا يقتلون به. واضح؟ طيب، قال ويقاد كل عضو بمثله، واحد قطع يد اليسرى تقطع يده اليسرى، قطع يد اليمنى تقطع يده اليمنى، فقع عين اليسرى تفقع عينه اليسرى، فقع قطع الإبهام يقطع إبهامه، العضو مقابلة، إذا أمكن بدون تعدي، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص. طيب، يقول ودية المرأة على نصف من الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. ومعلوم أن المرأة أو الأنثى على النصف من الذكر في مواضع، من هذا الموضوع أن دية المرأة نصف دية الرجل، وبالميراث للذكر مثل حظ أنثيين، وبالعقيقة الغلام شاتان والجارية شات، وبالشهادة في الديون شهادة المرأة شهادة امرأتين عن شات رجل، صح؟ وبقي ماذا أيضا؟ بقي قالوا في الصلاة، فإن المرأة ممكن تقطع نصف الشهر في الصلاة لا تصلي، والرجل يصلي الشهر كامل. طيب، يقول إلا فيما دون ثلث الدية، كما لو مثلا امرأة قطعت قطع لها أصبع، الأصبع هذا إيش؟ عشر دية صح؟ كم تعطى؟ خمس دية ولا عشر دية؟ ها عشر دية، اللي دون الثلث فإن ديتها مثل الرجل. طيب كتاب الحدود. قال الله رحمه الله تعالى: كتاب الحدود لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقومه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامة. ولا يقيمه فلا يقيم ولا يقيمه ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على عقبه، وحد الرقيق في الحد في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو فعل الفاحشة وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج وطأنا وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى الموت. وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما فجلدوا كسر الله فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على الرجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية، ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدا. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق ربع دينار من ذهب أو ما يساويه من المال حسب. طيب كتاب الحدود. الحدود العقوبات الشرعية التي حدها الشارع، وهذا أيضا من باب حفظ الأرواح وحفظ الأعراض وحفظ الأموال. حد الشارع الحكيم حدودا عقوبات في حق من اعتدى على غيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا حد إلا على مكلف. والمكلف كلمة تطلق على من جمع وصفين وهما العاقل البالغ. عاقل البالغ يسمى مكلف، فالمجنون ليس بمكلف، ومن دون البلوغ ليس بمكلف. فمن جمع بين هذين الوصفين العقل والبلوغ يقال عنه مكلف. لا حد إلا على مكلف. إلا على مكلف ملتزم. ملتزم أي أنه ملتزم لأحكام الإسلام، وهذا يشمل من؟ يشمل المسلم ويشمل الذمي. الذمي هو اليهودي أو النصراني القائم في بلاد المسلمين مقابل دية يدفعها للحاكم أو لوليه، فهذا لو حصلت منه جناية يستحق فيها الحد، يقام على الحد. يقول: عالم بالتحريم. احترازا من ماذا؟ من واحد لا يعلم، ما يعلم أن الشيء الفلاني حرام لحداثة عهده بالإسلام، فارتكب شيئا من المحرمات ولا يعلم أن هذا حرام، فهذا لا يقع من الحد وإنما يعلم. واضح؟ قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. يصير مثلا ثلاثة أربع أشخاص يجتمعون في شقة: تعال هذا الزاني يجددونه، وهذا السارق يقطع إيده، وهذا الزاني يرجمه. لا، هذا ما يجوز، إنما هذا الحدود من خصائص الحاكم الإمام أو نائبه. قال: إلا السيد فإن له إقامة الجلد، إقامته بالجلد، إقامة حد بالجلد خاصة على رقيقه، ما يقطع يده إذا سرق ولا يرجمه، أصلا ما يرجم المملوك، لكن فقط إيش الجلد. قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، إن الله يقول: فإن أحصنا فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمملوكة إذا زنت مثلا تجلد 50 جلدة، كذلك المملوك إذا زنى يجلد 50 جلدة. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، سواء كانت هذه الفاحشة في القبل أو في الدبر تسمى الزنا. إن كان محصنا فسر فقال: وهو الذي قد تزوج ووطأها. يعني لو أن شخصا ما عقد على امرأة لكن لم يدخل عليها، لم يطأها، هذا ليس بمحصن. لو عقد ثم طلق ثم ذهب وزنى، هذا يأخذ العقوبة إيش؟ محصن أو غير محصن؟ ها؟ غير محصن. طيب لو أن شخصا ما زنى والعياذ بالله مرتين، 3 4 5 مرات، ثم بعد ذلك اعترف بالزنا أو شهد عليه بالزنا، هذا يعتبر محصن أو غير محصن؟ يا ما فعل الفاحشة، ها، يعتبر محصن أو غير محصن؟ غير محصن. لابد أن يتزوج زواج صحيح ويدخل على زوجته ويطأها، حينئذ يصدق أنه محصن. لو زنى بعد أن عقد عقدا صحيحا ودخل على زوجته، ولو طلق ولا ماتت زوجته أو ما زالت عنده زوجة وذهب وزنى، هذا محصن حقه الرجم. واضح؟ قال: وهو الذي قد تزوج ووطأها. قال: وهما حران مكلفان، حران احترازا من المملوكين، مكلفان احترازا من الصغير المجنون، فهذا يرجم حتى الموت، يعني سواء كان رجل أو امرأة، محصن متزوج وحصل له وطء صحيح، ولو طلق ولو ماتت زوجته أو مات زوجها امرأة ففعل أحدهم الفاحشة، فهذا محصن يستحق الرجم حتى الموت. قال: وإن كان غير محصن، طبعا عرفنا المحصن غير محصن، واحد لم يسبق له الزواج أو عقد زواجا لكن لم يطأ زوجته بعد، أو طلق، أو حتى لو لم يطلق لكن لحد الآن ما دخل على زوجته فوقع في الزنا، هذا يجلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، وهذا كما سيأتي منسوخ، كان بالأول إيش؟ يغرب عام إلى بلد أخرى. قال: ولكنه بشرط أن يقر به 4 مرات، يعادل: فعلت، يقول نعم فعلت، فعلت، يقول نعم فعلت، فعلت، نعم، 4 مرات يقر، أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. وهذه الفاحشة يعني إثباتها عسير جدا، مما يشعر أن الشارع أراد الناس أن يستروا، ولهذا صعب جدا، يمكن في هذا العصر والعياذ بالله الإباحية اللي انتشرت، لكن 4 شهود عدول يمرون يشوفون واحد يفعل الفاحشة امرأة، قال ويصفونه، ويصفونه قالوا إيش؟ يرى ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. هذا صعب جدا يثبت على بهالحالة، ما يثبت إن شاء الله، ما يثبت. يعني الشارع الحكيم يريد الستر على عباد الله، واضح؟ فلذلك في العصر الأول ما ثبت بالشهادة على أحد أنه زنى وأقيم عليه الحد بالشهادة، 4 شهود رأوا شخصا، اللي ثبت الاعتراف. يعني ممكن تأتي امرأة ليست ذات زوج، إما لأنها غير متزوجة أو زوجها بعيد أو متوفى وهي حبلى، هذا يثبت عليها أنها زنت ما عندها زوج، أو يأتي من يعترف أنه قد فعل الزنا كما حصل لماعز والغامدية. أما في الصد الأول 4 شهود رأوا شخصا يزني وقالوا كذا، ما حصل، واضح؟ وأنه يثبت إما بالحمل وإما بالاعتراف، أما بالشهود ما حصل في العصر الأول. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا في فائدة، يقول ذكر الله عز وجل قدم ذكر الزاني على الزاني، لأن الزنا في حق المرأة أقبح منه من الرجل أو في الرجل، فقال الزانية والزاني، وهذا معلوم صح فعلا. لذلك لو أن شخصا ما له أخ مبتلى بالزنا يقول يا الله يهدي ما يحمل، لكن لو كانت أخته اللي تزني هذا كان مصيبة بالنسبة له. فلذلك قدم ذكر إيش المرأة على الرجل، فقال جل وعلا الزانية والزاني. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. المناسبة يقول خذوا عني خذوا عني لأن الله عز يقول فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يدعو الله لهن سبيلا. هذا كان في البداية ما نزل حكم في المرأة ماذا يفعل بها إذا ثبت عنها أنها زنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، أتى هذا الحكم فقال فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، يعني إذا زنى رجل لم يسبق له الزواج يسمى بكر، امرأة لم يسبق له الزواج قالها بكر أيضا، فهذا يجلد كل منهما 100 جلدة وينفى سنة. والثيب الثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. طيب يقول وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، صار إيش فقط يرجم غير أن يجلد كما في قصة ماعز والغامدية، فكل منهم رجم حتى الموت ولم يؤثر أنه قد جلد قبل ذلك. طيب قال ومن قذف من قذف بالزنا محصنا، يعني اتهمه بالفاحشة اتهمه بالفاحشة، وهذا حكم آخر اسمه القذف. القذف هو اتهام العفيف بالفاحشة سواء كان المتهم رجل أو امرأة، إذا اتهمه بلفظ صريح كان يقول يا زاني أو يا زانية أو بلفظ غير صريح لكن لا يحتمل إلا الزنا إلا الزنا، فكلمة من الكلمات الدارجة في لسان الناس ومعروف معناها الزاني أو الزانية، فهذا أيضا يعتبر صريح. في بعض القذف بالكناية، بالكناية هذا ينظر فيه. كيف بالكناية؟ يعني بعض الناس يتكلم مع شخص يقول على الأقل ماني مثلك الحمد لله أنا ما أزني، شخص يفهم منه ماني مثلك أنا ما أزني يعني أنت تزني، فمثل هذا يقال عنه كناية، هذا ممكن ينظر في أمره وممكن إيش القاضي يحكم عليه أنه قد قذف، واضح؟ أو يقول كلمة أن فلانة خفيفة، أي فلانة صاحبة مثلا بيوت عزاب ما قال زاني، شوف لكن صاحبة بيوت عزاب ممكن يفهم، فهذا ممكن عاد ينظر فيه القاضي هل هذا الكناية تدل على الزنا على القذف بالزنا أو أنه شتيمة لا تصل إلى درجة القذف بالزنا فيحكم عليه بالتعزير دون الحد، واضح؟ يقول ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به، هم ثلاثة أشخاص أو شخصان قالوا نعم فلان رأينا يزني، ما كمل النصاب لازم أربع شهداء، فهم ما كمل النصاب وتكلموا، هؤلاء يعتبرون إيش قد قذفوه ويجلدون. قال أو شهد عليه به ولم تكتمل الشهادة جلد 80 جلدة. هذا الذي يقول الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا الشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، كم عقوبة له هذا القاذف؟ القاذف من هو القاذف؟ اللي حدف صخر يعني الذي اتهم الإنسان العفيف بالزنا، كم عقوبة له؟ له ثلاث عقوبات إذا قذف ولم يأتي بأربعة شهداء. يقول الله فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحدة. عقوبة الثانية قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. عقوبة الثالثة وأولئك هم الفاسقون، يلقب بالفاسق. اتفق العلماء على أن التوبة لا تسقط العقوبة الأولى، واحد قذف إنسانا بالزنا لما أتي به شهودك قال ما عندي شهود، شو أنت تقول عنه زاني وما عندك شهود اجلد، قال خلاص أقسم بالله أني تبت إلى الله ما عاد خلاص وأعتذر وأتوب إلى الله، يسقط عنه عقوبة الأولى ما هي؟ الجلد 8 ما يسقط حتى لو تاب، فيك فيك خلاص ثبت أنك قذفت، التوبة ما تسقط العقوبة الأولى. طيب واتفقوا على أن العقوبة الثالثة تسقط بالتوبة، واحد قذف مسلما عفيفا فجلد 80 جلدة. ثم هذا المجلود المحدود تاب إلى الله واستقام وصار إنسان طيب محترم ما عاد يقذف أحد، هل ما زال يسمى فاسق؟ ها لا، ما دام تاب يرتفع عنه حد إيش العقوبة الثالثة، وهو الوصف بالفسق. واختلفوا في العقوبة الثانية وهي رد الشهادة، عدم قبول الشهادة. واحد قذف مسلما وجلد 80 جلدة، بعدين تاب واستقام وجاي يشهد اليوم شهادة، تقبل شهادته أو لا؟ ها؟ رب العالمين يقول إيش؟ ولا تقبل شهادة أبدا. فبعض العلماء يقول ما تقبل شهادته خلاص، بما أنه محدود بحد القذف، سبق أن رمى غيره بالزنا فما له شهادة، لا تقبل شهادة. وبعضهم قال لا، التوبة تجب ما قبلها، إذا فعلا تاب واستقام وقد جلد فالمراد أنه لا تقبل شهادة أبدا ما دام على فسقه هذا. أما أنه إذا ارتفع عنه الفسق فلا بأس أن تقبل توبته. إذن كم عقوبة له؟ 3 عقوبات. اتفق على أن العقوبة لا تسقط وهي الجلد، واتفقوا على العقوبة التوبة يعني، واتفقوا على أن العقوبة الثالثة بالتوبة تسقط وهي الوصف بالفسق. واختلفوا في العقوبة الثانية تسقط بالتوبة أو لا، وهي قبول الشهادة. طيب، يقول وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني صح إنسان ما هو محصن ما هو مشهور بالعفة لكن ماشي بطريقة يأتي إنسان ويتكلم عليه ويقذفه بالزنا، هذا صحيح إن ما يوجد 80 جلدة، لكن من حق القاضي حق الحاكم أن يحكم عليه عقوبة يقدر هو. طيب، يقول والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، هذا المحصن هو الحر احترازا من المملوك، لا يعني أن يجوز قذف المملوكين، المملوك اللي ما زال يباع ويشترى. البالغ فلو انتهى من إنسان طفلا أيضا هذا ليس القذف الذي فيه هذه العقوبات. المسلم كذلك لو أن إنسان قذف كافرا لا يعني أن هذا يجوز، ولكن ليس هو ليش القذف اللي فيه العقوبة. العاقل كما لو اتهم مجنونا، العفيف كما لو اتهم إنسان مشهور بالفسق والفجور، لا يعني أنك تتهمه ولكن ليس هذا القذف الذي إيش فيها العقوبة. قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. في كثير من المعاصي ما جاء فيها حدود، لا جلد ولا قطع ولا رجم، لكن أيضا حرام، مثل سب الناس، لعنهم، تشهير بهم، فهذا من حق القاضي والحاكم ماذا أن يعاقبه، إما بجلد إما بالسجن إما بغرامة حسب ما يردع الناس. نعم، نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشخص قتل بالمسح، ورد على فهمه كيف حاله كان خطأ، هذا الخطأ.